اللهم اطر يا ربنا سحرا وحسد سحرا وعينا اطر يا ربنا سحرا وعينا اطر يا ربنا سحرا وعينا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر هذه العين هذه العين اللهم اطرها يا ربنا امتزجت ببعض امتزجت ببعض اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا تقوت وعظمت تقوت وعظمت اللهم اطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا من الوالد والولد من الام واولادها الله اكبر اللهم اطرها واخرجها اللهم اطرها واخرجها من القوه من القوه والحيويه والنشاط اللهم اطرها يا ربنا واخرجها من القوه والحيويه والنشاط اللهم اطلها من الدين والاستقامة اللهم اطلها يا ربنا من الصحة والعافية اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا من العلم من العلم والفقه اللهم اطلها يا ربنا من النشاط والحيوية اللهم اطلها يا ربنا انتقاما انتقاما وحسدا وعداوة وعداوة وعداوة وحسدا وحقدا الله أكبر اطر يا ربنا سحرا وحسدا اطر يا ربنا سحرا وحسدا اطر يا ربنا سحرا وحسدا اطر يا ربنا سحرا وحسدا قوية عظيمة متينة متينة سميكة قديمة أبطلنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا علقة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر ومن الأطراف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم هذه العين العظيمة اطلها يا ربنا كلها امتزجت ببعض وتقوت ببعض اللهم اطل اثرها اطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها اطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا اذاها اخرج يا ربنا ضرها من الوالد والولد من الوالد والولد اللهم اطلها يا ربنا من الاجساد والبيوت من الاجساد والبيوت اللهم اطل اثرها يا ربنا من الأجساد من الأجساد ومن البيوت ومن البيوت ومن البيوت ومن البيوت اللهم أبطل آثارها يا ربنا أبطل يا ربنا آثارها أبطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا من السيارة من السيارة من السيارة من السيارة من السيارة من السيارة ومن الجوال ومن الجوال ومن الجوال ومن الثوب ومن الثوب ومن الملابس الداخلية اللهم أخرجها وأبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا أبطلها وأخرجها يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من بيتهم الآن من بيتهم الآن من بيت كانوا فيه من بيت كانوا فيه من بيت مهجور من بيت مهجور من بيت مهجور اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وعيونا أسحارا وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا لا زالت عليهم مؤثرة لا زالت عليهم غالبة لا زالت عليهم غاصبة اللهم أبطلها يا ربنا لا زالت عليهم مسيطرة ومهيمنة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا العين اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا العين اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا العين اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا العين اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا العين اطرهما يا ربنا اطرها كلها كلها كلها امتزجت ببعض واختلطت ببعض فاصبحت قوة عظيمة يا ربنا يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اذهب قوتها اذهب قوة الأحساء الأسحار والعيون اذهب قوتها يا ربنا اذهب قوتها يا ربنا اخرج شياطينها يا ربنا اخرج شياطينها يا ربنا اخرج شياطينها يا ربنا اخرج شياطينها يا ربنا احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها